أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بعبادة ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر

ذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وحملته فانتبذت به مكانا قصيا قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق الله العظيم. حملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أجل المخاض

قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني نبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا جبار الشقي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي ما كنا وأبدعت فيما قلت وقولك الحق وأنت على كل شيء قدير. تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا وفقنا بركار يا شيخ محمد والسوني عوض القارئ بدار الإذاعة تنزل العربي والعلو الاسلبي.